أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. ضيفنا في هذه السهرة مجموعة فنانين وليس فنانا واحدا. هو عازف الكمان الشهير، هو الموزع الموسيقي المصري الكبير، هو صاحب العديد من ألحان المقدمات الموسيقية للمسلسلات التلفزيونية المصرية والعربية، وأيضا الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية. الرحلة في الواقع طويلة والإبداع متصل ومتواصل. ضيفنا أيها الأصدقاء هو الفنان المصري الكبير ميشيل المصري. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني أرجو أن المقدمة القصيرة اللي أنا قلتها عن حضرتك توفي بعض نشاطك ويعني تاريخك في مجال الفن والإبداع. بالنسبة لي ده كتير قوي يعني. لا هو مش كتير، هو يمكن متأخر شوية عرفنا ميشيل المصري. كنت فين قبل كده يعني؟ هو غبت شوية في بعض البلاد العربية، قعدت من سنة تقريبا 58 إلى 70 بعيد عن مصر. فده أخذ وقت كبير جدا. طبعا. كنت فين حضرتك؟ كنت في الكويت. في الكويت في بلد عربي شقيق. طبعاً. برضو بتمارس يعني الفن والموسيقى وفي هذا المجال. أكيد. أنا كنت عازف ولا مؤلف ولا؟ الأول كنت عازف. وأثناء العزف الظروف جت بأن أنا أكون مؤلف، لأن أنا أصلاً قبل ما أمشي من هنا كان لي أعمال موسيقية مسجلة على الصنادية 10 بلدي وعلى زراعية أزرعية رباب الحبيبي وكتبوا كتابك. طيب يعني عشان كده نتوقف ونسمع ونعيش معاك المراحل دي. قبل ما تسافر نقدر نسمع حاجة بقى من المؤلفات الموسيقية بتاعتك أستاذ ميشيل المصري، تختار لنا إيه؟ هي أزرعية، الناس حبوها جدا. حبوها جدا. نسمع جزء منها. زراعية يا رب قبل حبيبي وكتبوا كتابك أنا قوي عيني وعشرة بلدي، يعني مجموعة جميلة من الألحان المرحة تهيأ لي كده. كانت في فترة أستاذ ميشيل المصري يعني كان من كم سنة؟ لا بالضبط بقالها من حوالي يمكن مكتوبة في 54، يمكن اتسجلت في 58 أو 59 قبل ما امشي على طول. أو 57 مش عارف، حاجة زي كده. يعني المرحلة المرحة دي كانت في حياتك. ما هي بالضبط، هي كانت وقت فرحة كان الثورة ومنقدم حاجات مرحة، يعني الناس كانت محتاجة فرحانة فمحتاجة تسمع حاجات. طب ما احنا ما زلنا برضو يعني محتاجين نسمع. طبعا بنعمل برضو دادي عيب. بنعمل دادي. أستاذ ميشيل المصري يعني التجربة العربية مع حضرتك تجربة ثرية وطويلة ولابد من التوقف عندها الحقيقة، لكن عايزة أرجع للكمان اللي شايفاه في إيدك ونتكلم عنك كعازف لآلة الكمان. ليه اخترت بالذات هذه الآلة الجميلة يعني؟ ما عرفش، صوتها كان بيشدني من أي منطقة في العالم. سواء كانت بتعزف غربي أو بتعزف عربي أو بتعزف بأي جنسية أخرى، كنت بحب صوت الكمانجة جدا. حضرتك بتعزف غربي وعربي؟ الاثنين. كنت بعد فرصة فرصة جميلة ان احنا نسمع. كنت ليه بقى؟ ما اعرفش دلوقتي، لان اولا احنا بنعمل ظبطتين، ظبطة للكمان العربي وظبطة للكمان الافرنجي. الكمان الافرنجي العمل العالمي دايما محتاج الى تمرين بصفة مستمرة. وانا بالظبط، يمكن انا بعتذر على المقدمة اللي قلتها لانها مش في كفاءتي، لان انا كنت بذاكر 18 ساعه في اليوم. حضرتك معروف كعازف متميز جدا على اله الكمان. الله يخليك. بقى لي 17 سنه ما بمسكش كمانجه. اخذك التوزيع والتاليف كل التوزيع والتاليف. شدني تماما وعن حب شديد بقى. بس ما زال الحنين للاله بيحصل نوع من التواصل ده. أكيد. الجميل بين الانسان في مغناطيسيه كده بالظبط بين الفنان وبين بس الاله. بس اقول لحضرتك حاجه غريبه جدا. انا لما بيجي امسك كمانجه لوحدي انا ببكي لان ما بقاش في طاعه للاصابع. المخ عايز يقول ايه يعني ما بيطيعش مخي لانها ما بتتمرنش كمان جام يعني تتساب يوم هي تسيبني شهر كده تتساب شهر تسيبني سنه. فانا بقالي 17 سنه سايب. على العموم هو المقدمه ما زالت يعني مبشره ان احنا هنسمع برضو يعني عزف على اله الكمان لاي مقطوعه تختارها يعني نسعد بيها معاك. نتمنى. انا بس مش عارف مش بحضور في ذهني حاجه دلوقتي. اتفضل. مايسترو ميشيل المصري، بنعود للتجربة العربية. أكيد طبعا مع الموسيقى العربية اللي موجودة هناك والأرتام أو الإيقاعات المختلفة اللي معظمها يمكن إيقاعات إفريقية أصلا لها أساس في الموسيقى الكويتية على حد يعني معرفتي، مع إيقاعاتنا ومع موسيقانا يعني وانت بعيد عن مصر عملت إيه للموسيقى العربية؟ حاولت ان انا اجهز الشخصيات اللي انا شفتها مبتدئه هناك اولا لمعرفه موسيقاهم. البحث في كل حاجه عندهم يعني القاعات بتاعتهم كنت بدونها واحضرها لهم بحيث انهم يعرفوا ده بتاع اني منطقه وده جه منين وده بيعزفوه ازاي. وبرضو انا بستفاد من هذا انه يبقى في حصيلتي من المزيكا والايقاعات العربيه كم كبير جدا. فكنا بنذاكر ده دايما وندرسه دايما الى الاخوان. لقينا ان مجموعه الايقاعات اللي موجوده في الخليج بالذات اغلبها من اليمن. ايوه. ومن الهند. وكان سببه يعني يمكن الغالب عليهم الهند لسبب واحد لانهم ما كانش عندهم اي تجاره. غير انهم بيصطادوا اللؤلؤ وياخدوا واحد مغني اسمه النهام يطلع معهم عشان يسليهم ويشدهم شد قدرهم يعني. وينزلوا يصطادوا ويطلعوا بالليل يغنوا ويروحوا الهند يبيعوا الحاجه ويجيبوا بدلها والموسيقى بقى في خلال رحله البحر. ايوه. في خلال رحله البحر وفي خلال وداع السيدات لاهاليهم دول يوم غناء اخر وعودتهم لبلدهم ليهم غناء اخر. دي معلومات جميله يعني لازم نفرد لها مساحه خاصه بيها. لكن عايزه اقول المايسترو ميشيل المصري قدرت تلحن في الفتره دي الحان ليهم ولا الحان مصريه؟ لا انا ما لحنتش لحد. انا عملت موسيقات بس. أيوة. وعملت لهم توزيعات بس. ايوه. لان انا عايزهم يحافظوا على تراثهم. أيوة. لان انا يعني بحزن لاي بلد تبعد عن تراثها او جميل. تتناسى تراثها او تنسى تراثها. جميل. فكان لازم يحافظوا على ده فكنت بوزعه لهم في شكل محافظ لل الجنسيه بتاعتهم. أيوة. طيب يعني ما فيش عمل معين مثلا في هذه الفتره نقدر نسمع جزء منه في الفترة الأولى؟ ما يعني يمكن مش محضر حاجة لده. إنما في حاجة كان في مطرب رحمة الله عليه اسمه عوض دوخي. أيوة ده مطب كبير ده. أيوة وأخوه هم جم وإحنا هناك يعني إحنا أنا أسرت الكويت وهي إمارة. أيوة قبل ما تبقى دولة. أيوة فجم يعني امتحناهم هو أخوه رحمة الله عليه الاثنين دكتور يوسف ده بقى. فجم هم دول ابتدوا مشوار كويس بالزبط. هم دول اللي ابتدوا مشوار دراسي هناك بالزبط. وكبرت المواضيع في أنهم يقدموا حاجة. صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا صوت العرب من القاهرة. من أعماق الأمس إلى آفاق اليوم أمتنا نهر خالد دفاق بالعطاء زاخر بالمبدعين والعظماء بالقمم والأعلام بالعمالقة والنجوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم عمالقة الأمس ونجوم اليوم تجمع بينهما تهاني رمضان. أيها الأخوة لكل الاعتزاز والإجلال نعيش اليوم في أجواء عملاق كبير رائد كان وحده إضافة ثرية لفنون الموسيقى العربية وكان عطاؤه دفعة قوية لمسيرتها الصاعدة. ومع الزمن والعمر بانت علي هبة الموسيقى أو ولعي بالموسيقى منذ طفولتي، وكان هذا يعني مجالا رحب به والدي لأنه كان من عشاق الموسيقى وكان صديقا لكبار الملحنين والمطربين قبل أن أولد. لم يعتمد على الموهبة وحدها وإنما اعتمد على الموهبة وعلى العلم معا. بدأ تعليمي في طفولتي بالمدارس الفرنسية ثم في صباي دخلت المدارس الابتدائية وحتى الثانوية إلى أن أنهيت التعليم الثانوي، وفي هذه السنة تخرجت من معهد الموسيقى العربية بدرجة امتياز دبلوم معهد الموسيقى العربية 35-36. ولكن بعد أن تخرجت بدأت أن أفكر أني يجب أن أدرس الموسيقى الأوروبية السيمفونيك على أوسع نطاق، لأني كنت لسبب واحد هو أني أعشقها وأحبها جدا، كنت أسمع الأعمال الكبار وأزهر من هذا تقدم العلمي العظيم. إنه الموسيقار العملاق المؤلف والملحن والموزع والمايسترو المرحوم عبد الحليم نويرة ابن المرحوم عبد الله محمد نويرة. كان والدي خبيرا زراعيا ويعمل بالأعمال الحرة في الزراعة، وأنا من مواليد قرية الصرحية سنة 1916. يسرنا أن يكون دليلنا إلى عالم عبد الحليم نويرة نجم لامع في سماء النقد الموسيقي هو الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ ورئيس قسم النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون بالقاهرة. أهلا بك يا دكتور زين. أهلا بحضرتك. شكرا. دكتور زين نصار، الحقيقة أنا يعني أشعر أن عالم عبد الحليم نويرة أوسع وأرحب من وقت البرنامج بتاعنا، ولكن معا نريد أن نطل ولو إطلالة وافية على هذا العالم، ولنبدأ بالاقتراب إنسانيا من عبد الحليم نويرة، نتعرف على رحلة حياة هذا العملاق. والأستاذ دوير الحقيقة يعني أحد عمالقة الموسيقى المصرية والعربية في النصف الثاني من القرن العشرين. أيوة. والحقيقة لعب دور مهم جدا في كافة المستويات اللي هنتكلم عنها بعد شوية. لكن هو كإنسان بقى، هو اتولد في سنة 1916، ووالده كان محب للموسيقى، ولذلك كان يعقد جلسات فنية في البيت. أيوة. فنشأ نويرة منذ طفولته يستمع إلى الموسيقى العربية وإلى عزفها وغنائها، ده يمكن السبب الأساسي اللي جذبه إلى عالم الموسيقى. أيوة. والده هو عنده 12 سنة توفي إلى رحمة الله، فطبعا واصل هو مسيرته. لكن في البداية هو قبل ما والده يتوفى التحق بالمدارس الفرنسية، وبعد كده والده لاحظ ان لسانه بدأ يتعوج، اللغة العربية عنده بدأت تروح، فراح مدخله الكتاب عشان يظبط لسانه ويحفظ يعني القرآن الكريم وكده. وبعد وفاة والده طبعا كمل دراسته العادية. هو طبعا الإنسان اللي بيكون بيحب حاجة دايما بيدور على الأشياء اللي تشبع هذه الهواية. درس هو المرحلة الثانوية، وفي نفس الوقت التحق، يعني شاب بقى ان الموهبه لوحدها او الحب لوحده ما ينفعش زي ما سيادتك قلتي، فالتحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى العربيه، وده كان القلعه الكبرى للموسيقى في مصر وفي العالم العربي كله. درس الدراسه الاكاديميه بقى في المعهد، وكان المعهد في الوقت ده في فتره ذهبيه، لكان كبار الموسيقيين وعمالقه الموسيقيين المصريين كانوا يدرسون في هذا المعهد، اساتذه عمالقه يعني. فكان من حسن حظ نويرة أنه هو درس في الفترة دي مع هؤلاء الأساتذة، خصوصا في مجال التراث. بعد ما تخرج بقى، وأثناء حتى الدراسة كان هو حتى طبعا بدأ يغني ويعزف عود وحاجات كده، أثناء الدراسة بدأ يشتغل في دروس خاصة كده، درس العود وحاجات بالشكل ده، ويلحن بعض الأناشيد للمدارس الثانوية إلى آخره. طبعا دي فترة كلها الإعداد يعني. فلما تخرج سنة 36 كانت تربطه صداقة بأحد كبار رجال السينما المصرية، فاستعانوا به في كتابة بعض الموسيقى الأفلام. فرج خاض التجربة شوف إيه الحكاية، فنجحت ولقى نفسه يعني بيكسب كويس من الشغلانة دي، فباب جديد وسكة جديدة بقى، فلازم عايز يدرس بقى. فلقى أن الدراسة اللي درسها في معهد فؤاد وحتى أن تخرج لا تكفي لمواجهة هذا النوع من الشغل، فتلقى دروس خاصة على كبار الأساتذة الأجانب الذين كانوا يعيشون في مصر في ذلك الوقت. أيوة. وهم ميناتو وأورليفيتسكي وواحد اسمه تشيرنيفسكي، ثلاثة. أيوة. من الأساتذة الكبار المعروفين. وشوف حضرتك بقى استمر يدرس كم سنة؟ 15 سنة متواصلة. يا سلام. ما قالش بقى أنا كده سنتين ثلاثة يا عم كفاية، لا، هو كان مقدر تماما لقيمة العلم. أيوة. هو كان أستاذ في مجال الموسيقى العربية. أيوة. تشبع بيها وعرفها وخد كل أصولها في معهد فؤاد، ومن ممارسة العملية طبعا. لكن الجزء بتاع الكتابة الأوركسترالية وعلوم الهارمي والكونترابونتي دي حاجات معقدة محتاجة سنوات للدراسة، فكان عنده من الصبر والإصرار أيضا أنه هو يستمر هذه السنوات ليتمكن من هذه العلوم. فبعد ما تمكن منها وكتب مؤلفاته أثناء تلك الفترة، هو اللي سيطر على هذه العلوم. يعني بمعنى إيه؟ هو الراجل بيألف عربي. أيه. ما يجيش يخلي العلوم دي تروح مغيرة ملامح الشخصية العربية أو المصرية في المؤلفات عشان خليه يقول أنا متعلم ويستعرض عضلاته في الحاجات اللي بيكتبها. لا، هو درس العربي كويس قوي واستوعبه ومرسه، ودرس علوم التأليف الموسيقي، ولما جي يتكلم بلغة موسيقية يتكلم بلغة موسيقية عربية. أي أنه أخضع هذه العلوم التي تعلمها وسيطر عليها لخدمة الموسيقى العربية وليس العكس كما يحدث أحيانا. دكتور سين، يعني كلامك الآن بيرد على مقولة أن الموسيقى العربية لا تستوعب السيمفونيات أو الكتابة الأوركسترالية عموما. الكتابة الأوركسترالية عموما يعني. هذا بيرد عليها يعني. هو يعني في بعض الأقوال بتقول أنه مقامات الموسيقى العربية ذات ثلاث أربع النغمات لا تستوعب أو لا يعني لا صح أو لا ما ينفعش تتعمل بتوزيع كتابة أوركسترالية. الرد هو أيوة. اللي مش عاجبه يسمع بحيرة المنزلة بتاعت نوير، ويسمع مؤلفات إبراهيم حجاج، ويسمع مؤلفات عبد العالي اسماعيل وعطيه شرار واخرين يعني عشرات الامثله تسمعيهم حضرتك فيهم مقامات عربيه ذات ثلاث اربع نغمات ومكتوبه للاوركسترا وبتأدى وساعات بتعزف عود او ناي او قانون أو الى اخره. يعني هي القضيه انه هل الموسيقي الذي يكتب او اذا كان الموزع هو اللي بيعمل المؤلف هو اللي بيعمل شغله كله او حد بيوزع له هل هو متمكن من الموسيقى العربيه ولا لا؟ اذا هو متمكن هيقدر يجد الحلول لان دي مشكله مش جديده. يعني في دول كتير جدا حتى من بتوع يعني دول اسيا بعض الدول الاسيويه في مؤلفين ودارسين وكونسرفاتوارات جامده وحاجات كده فقابلتهم مشاكل من النوع ده فحلوه. يعني كل حاجه ليها حل. لكن ما اقولش ان ده ما ينفعش لان يعني الموسيقى العربيه عندنا فيها مقامات تحتوي على ثلاث اربع نغمات ومقامات اخرى لا تحتوي على ثلاث اربع نغمات فيها الابعاد وانصاف الابعاد. القضيه انه الموزع ده او المؤلف حكايه الموزع دي لا المؤلف بالنسبه للنويرة يعني لانه هو اللي كاتب اللحن هو اللي بيوزعه هو بيعمل كل حاجه. فهذا المؤلف الذي يكتب اللحن ثم يقوم بالكتابه الاوركستراليه لجميع عناصره وهو فاهم او هو يهمه حاجه واحده المحافظه على الشخصيه العربيه واخدم هذه الشخصيه بكل العناصر اللي تحت ايدي من علوم موسيقيه وكتابه اوركستراليه الى اخره. وبعدين التوزيع مش مجرد انه الاله دي تقول كذا والاله دي تقول كذا لا الكتابه الاوركستراليه هي اسمها الكتابه الاوركستراليه الاسم العلمي بتاعها. الكتابه الاوركستراليه دي عباره عن نسيج زي ما واحد بيعمل قماش كده او بينسج حاجه كلها داخله في بعضها وفي نفس الوقت ما تقدريش تطلعي عنصر عن الثاني لكن في الاخر الصوره بتكتمل وسيادتك بتسمعي العمل كاملا. فطبعا هو المؤلف بيقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا لكن مش ده هو الاساس. ده الاساس ازاي يعني التصور النهائي تضافر كل هذا كل هذه العناصر لتخرج لنا عملا موسيقيا مكتملا في الاخر احنا بنشوف ايه اللي فيه. وانا شايف ان شغل النويرة كله يعني البصمه العربيه او الشخصيه العربيه واضحه فيه تمام الوضوح وده كان ليه تاثير فيما بعد في مراحل اخرى من حياته. صوت العرب من القاهرة. اللي بيتكلم عن الفنان هو العمل الفني اللي بيقدمه للناس. فأنا إذا كانت موسيقاية وألحاني نالت نجاح وتقدير فهو ده كل شيء في حياتي هو ده اللي لازم يؤرخ واللي يكتب عني إن أنا إنسان عشت لفني وعشت لألحاني وعشت لجمهوري. فأنا اللي تتكلم عني أعمال الفنية فلو حبيت أؤرخ أو أتكلم عن فريد الأطرش أقدم أغني أقدم ألحانه أقدم موسيقى وهي تتكلم بنفسها عنه. فريد الأطرش ما زال يعيش معنا نغما حلوا في حياتنا. نادية توفيق. هيجي يوم ندور ما نلاقيه تعالى منزل الراحل الموسيقار فريد الأطرش كل شيء لا يزال في مكانه. الصور والأوسمة تغطي الجدران في نظام دقيق. أما أعواد الراحل فريد الأطرش فهي متناثرة هنا وهناك ولكنها مغطى حتى تحتفظ برونقها. وما زالت أيضا الفسقية تتوسط الصالة الكبيرة لتذكرنا بأفلام فريد الأطرش، فقد كانت قاسما مشتركا في أفلامه، وهي كأنما تتحدث في صمتها عن عشق فريد الأطرش للفن الشرقي بكل أشكاله وألوانه. وكل شيء حولي يؤكد أن فؤاد الأطرش لم ينسى لحظة واحدة شقيقه فريد الأطرش وشقيقته أسمهان. أولا أنتوا شرفتوا وأنستوا في بيتكم مش بيتي أنا. أنا بس أنا أنسى إزاي إن ما لقيتهمش في مجلات أو جرائد مصرية عربية، ألاقيهم في مجلات أجنبية. إن لا ده ولا ده، بكون ماشي في السكة الإشارة بتحوشني جنبي مني واحد مشغل أختي يا أما أخويا. في يوم من الأيام تعزم الناس من الخليج أمراء أصدقاء لي على الغداء، فتصوروا أنا طبعا أبقى مبسوط قدام البحر وناسي بقى أخوي أختي. في واحد بيصطاد أن يحط من كل أغاني فريد الأطرش، يقول لي في أنا أغنية أنا بنادي عليك، فبلعت ريقي وبكيت. بعد منه يحط لي أختي تواجد في المية وماتت غريق في المية، أختي فرق ما بيننا ليه الزمان. ولكن عزاء الوحيد مجيء العالم كله لزيارة فريد في بيته وبيتكم، ده اللي بيسعدني وبينسيني. أشكركم. وفي ابتسامي وألامي بنادي عليك، وفي سنادي ومنامي بنادي عليك، وفي سكوني وكلامي بنادي عليك. أنا اتولدت سنة 1917. أيوة. ابتديت أغني في الصلاة سنة 1929، يعني كان عندي حوالي مثلا 11-12 سنة لما ابتديت أغني لأول مرة. ظهرت على المسرح كنت بقى ملبس بنطلون قصير. أيوة. والله وماسك العود في إيدي. أيوة. وقاعد بغني للناس وأنا عمري 12 سنة. إنما يعني اللي نعرفه إن أنت كنت من يعني أسرة لها النسب زي ما بيقولوا، يعني مش كده ولا إيه؟ أحب استغفر الله. والله أخجلتم تواضعنا. مش الغرض. أيوة. يا هانم، دي موهبة من عند ربنا. الأصل طبعا ده ملوش دخل في موضوعنا، لأنه أنا ما اعتمدتش على أهلي ولا على اللي كانوا بيبعته لي عشان أكافح عشان أعيش في الدنيا. بالعكس، أنا لما جيت مصر جينا لاجئين سياسيين، يعني قامت ثورة ضد الاستعمار الفرنسي. أيوه. وقام عمي قاد الثورة السورية سنة 1924، حاجة معروفة للناس كلها. شاطر في التاريخ الأستاذ فيه. لا أصلا حاجة مش ممكن سهل. ده السنة اللي, أيوه. اللي, اللي ربنا أسعدني وخلاني جيت لمصر، لأن أيوه. إفرضي أنا ما جيتش مصر. أيوه. كان حيبقى مصيري. كنت قاعد النهاردة في جبل الدروز، قاعد مثلا مع عائلتي. يمكن الموهبة دي اللي ربنا إدها لي ما كانتش حتتبلور وتظهر للناس، لأنه هناك ما فيش الإمكانيات اللي كانت هتساعدني عشان إن أظهر مواهبي دي اللي ربنا إدها لي. ولن أنسى فضل مصر علينا. الله يرحمه سعد زغلول، لما جينا لاجئين سياسيين احتضننا وأنقذنا. اشتقتلك والليل فتان والطير يغني على الأغصان، والطير يغني على الأغصان، وفضحني ويوم ما جيت يمكن ده من حسن حظي أنا إني أنا جيت لمصر علشان خاطر تتفتح لي الأبواب دي، أبواب طبعا الإذاعات وأبواب الدعاية الكبيرة والجمهور اللي شجعني لمصر. الناس هو أهم شيء ربنا يكرمك. وده اللي وصلني لما أنا عليه الآن، حب الناس وإصراري واجتهادي، وإني بذلت كل ما ربنا قدرنا عليه من مجهود ومن إرهاق ومن صحة ومن كل شيء، وحفضل كده لحد لما أموت وأنا أغني للناس. وأنا ودي أكبر شيء كان بيحز في قلبي لما قالوا لي مش هتقدر تغني. المرحومة أسمهان يعني بدأت تشق طريقها الفني معك برضو؟ لا أنا بديت قبل منها بكتير. هي ابتدت يعني سنة أول مرة سجلت أسطوانات سنة 1937، كان فات مدة طويلة. لكن المرحومة طبعا كنا هي أصغر مني بثلاث أربع سنين كانت، فما كانش لسه يعني لما نضجت طبعا في البيت دايما كان بتسمعني أنا كنت بغني طبعا. يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمر ما كانت تعمر ليك. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك. فهي غنت من ألحاني أول ما بدأت رجعت لك يا حبيبي ونويت أداري إعلامي والحجاج والحاجات اللي شهرتها وعملت لها المكانة دي. وإحنا فقدنا صوت، مش بس فقدنا أسمهان الإنسانة، هي كانت إنسانة كبيرة، ولكن فقدنا صوت قيم وربنا يعوضنا عنه، لأنه لحد النهاردة ما جاش من يخلفها. نويت أداري إعلامي وحب سمعي ونحي الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.